لأننا سمعنا أن بعض السفهاء الذين لا يخافون الله يسافرون الآن من أجل هذا، من أجل أن يتزوجوا بنية الطلاق. والعلماء الذين اختلفوا فيها في الزواج بنية الطلاق لا يريدون أن الإنسان يروح يتزوج، وإنما صوروا ذلك في رجل غريب مسافر لطلب العلم أو لطلب الدنيا، وشقت عليه العزوبة فتزوج على أنه ما دام في هذا البلد فهي زوجته، وإذا سافر يطلقها وقد يرغب فيها ولا يطلقها. هذا الذي فرضه العلماء. أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى يتزوجون فهذا يعني أنهم ذهبوا للزنا والعياذ بالله، ولا أحد من العلماء يقول بالجواز. والشيء إذا أدى والحلال إذا أدى إلى مفسدة يجب منه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.